شيخ بطنطا أن تقدم لكم سعد اليتيم مداح الرسول. بعد الصلاة على الغالي اسمعوا فن وإنشادي، بعد الصلاة على الغالي اسمعوا فن وإنشادي، وعش معايا الإصالي حصلت حقيقة يا أحبابي، قصة حسرة مع خوخ صغر عسراً وزغراً، دول أخين من أب وأمه كانوا اتنين، عسراً وزغراً دول أخين من أب وأمه كانوا اتنين، نشوف حكايتهم سوا الاتنين، حكايتهم سوا الاتنين، نشوف حكايتهم سوا الاتنين، ونصلي على الجدي لعدنا، ونصلي على الجدي لعدنا، صلى على الجدي لعدنا، كانت أراضيهم 20 فدا، عصرا خد له 10 فددي، وزغرا زيه يا مستمعي، عصرا خد له 10 فددي، وزغرا زيه يا مستمعي، نشوف قولي طمع مين، عصرا ولا اخو زغرا، عصرا اللي طمع أسرن اللي طمافي، ما عملش باب وسيطة، أسرن اللي طمافي أخو، ما عملش باب وسيطة، في الحال زور انضطبوا، وشهد صور زورها كمان، عمل كده من حقده علي، ده متعلم وأنا فلاح، عمل كده من حقده علي، متعلم وانا فلاح ليه، كفاية بقى مصاريف عليه، وانا اللي اولى بالعشرين فدا نصلي. قلنا ياما كتير على الاخوات، لكن الموضوع ده يفرق شوية عشان موضوع حساس. عصران وزهران اخين، الكبير عصران والصغير زهران اخوه، الاب مات وترك لهم 20 فدان، ولكن عصران من الجماعة اللي بقول يا أرض نهدم عليك أدي، أي شيء يعوزه زهران يقول له خد يا أخوي، 10 يقول له 50، 50 يقول له 100، وحنعرف هو بيعمل كده للآخر. اسمع، الأخ اللي يكرك أخو ده يبقى مش إنسان، ويبقى خاين صحيح ولا يتأمن له كمان، وخاين أخوه يخون صاحبه في كل زمان، ده الأخ الحنين عمره في يوم ما يكرك أخوه، واللي يجر على أخوه طول عمره ما هو كسبان. في الصغر والشيبة أغرب، وطالب من الغيبة أغرب، يا دنيا في الصغر والشيبة أغرب، وطالب من الغيبة، يا مفرح أنا يوم ومبكي أنا يوم، يا مفرح أنا يوم ومبكي أنا يوم، وموري أنا كل حاجة عجيبة، أغرب يا دنيا. علينا علينا ما احنا يا عين لوحدنا، لوم علينا علينا ما احنا يا عين لوحدنا، دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا دينا، لوم علينا علينا ما احنا يا عين لوحدنا، صغرا مسلم قالوا ما يعرفوش انه خالي صغرا نسلم ونقام للخاين اللي ما يتقام وربنا يجازي الخاين ايه ملكش خير في اخوه العقد شايله ومخبي والارض كانت تحت ايديه العقد شايله ومخبي والارض كانت تحت ايديه وبطن طيب واثق فيه جعل اخوه بقى زي ابوه جعل اخوه بقى زي ابوه عقله في دراسته مغوش فاضي لا فلوس في باله ولا أراضي عقله في دراسته مغوش فاضي لا فلوس في باله ولا أراضي كان مستقيم في طريق ماضي جعل أخوه بقى زي أبوه كان مستقيم في طريق ماضي كان مستقيم في طريق ماضي جعل أخوك بقى زي أبوه جعل أخوك بقى زي أبوه جف السنوي مجموعة وكل الشرطة يا ناس ميات جف السنوي مجموعة وكل الشرطة يا ناس ميات وسلوكه حلوة وعالي العال اتحروا عنه أو ما عرفوه شاب صالح من صالحين جسم حلو وعقل سليم شاب صالح من صالحين صحة حلوة وجسم سليم وكمان شكله حلو وسيم في الكلية خلاص قبلوه الكلية خلاص قبلوه في الكلية خلاص قبلوه تعلم زهران دخل كلية الشرطة لما دخل كلية الشرطة بقى رئيس مباحث في الأمن كان بارع وفي أي قضية يهتم ويصارع هو ورجال الحرس على البيت وعلى الشارع ولادنا الضباط حبايبنا ولولا رجال الأمن لكان الدم في الشارع فهو في المركز راكب العربية ونازل ويضرب عينه ضباط المباحث أذكياء ربنا وهب لهم الذكاء شاف صبية تبارك الخلاق دكتورة راكبة عربية مرسيدس حاجة قبها شيء فخفخة على قدر من الجمال حلوة وما حلاوة اللي حلاوة اللسان بحر على لا بنت ناس طيبين وحبي و وزادت خبرتك بتعامل المرضى بإحسان اتحرى عنك لما عرفها مؤدبة وصينا شرفها اتحرى وجب اخذ ارى فتحتك دكتورة وعريس غراج الشرطة قاموا الفرح في نادي الشرطة ودكاترة ورجال الشرطة تم الفرح على خير وسلام تم الفرح على خير وسلام رئيس المباحث تزوج عزة وهي عزة يا حلاوة الحب لما يكون على الغالي يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة حلاوة يا حلاوة وأقول يا عيني ليه وأقول يا عيني ليه وأقول يا عيني ليه وأقول يا عيني ليه تبكي ليه مدام الليل الليل الليل الليل مالوش اخير عذاب الجرح يحرمني من الدنيا اللي انا فيها وطول الليل يرجعني لدنيا دنيا دنيا دنيا يا دنيا دنيا يا دنيا يا دنيا يا حلاوة الحب لما يكون على الغالي خلي بالكم يا جماعة يا حبيبي الدماغ بتوع البفاط اللي بيحلقوا كابوريا شوف الحب اهو الحب اهو يابا يا حلاوة الحب لما يكون على الغالي الحب الصحيح دايما له هدف عالي بيت واسرة تعيش في سعادة طوالي مش تحب البناية عشان تاخد مصلحتك وتخلع لا ينفعش حبها عشان في يوم هتبقى زوجتك وفيه أسرة وأولاد وما تجرحش الوردة قبل ميعادها يا حبيبي اوعى تجرح الوردة قبل ميعادها يالا شوف بيت وأسرة تعيش في سعادة طوالي وإذا كان الزواج مبني على الحب وتفاهم يلغوا السعادة معاهم طول العمر طوالي وبعد سنة عدت واتنين اشتروا أرض يا مستمعين زغران راح لأخوه عصران قال له اشتري طرد مباني في حتة حلوة وعجباني قال له اشتري طرد مباني في حتة حلوة وعجباني وما معيش ولا في إمكاني وما معيش ولا يا سعادة البيت قال له ما فيش يا سعادة البيت أبو كتب للأرض زمان أبو كتب للأرض زمان أم دغري جاب العادل أخوه وراله يا ناس امضي ضابوه اخو خاير صحيح وملوش ياما صغرا النال وضا يحصل لي. طب ويا ابوك يعمل كده ليه؟ قال له علشان طول عمرك بيه وانا في الارض شقيان تعبان. قال له علشان طول عمرك بيه وانا في الغد تعبان شقيان. تقول ايه يا اخويا؟ يعني انت كنت بتعطيني من طرف اللسان حلاوة وازوغ منك كما يزوغ الثعلب. ما انت كنت بتسقيني الحنان في الاول عشان ارضي. انا ليا حق يا اخويا وانت فضلت معايا طول عمرك. ده انت اخويا الحنين. ده الواحد اذا عطر في الصبح بقول يا اخويا جري عسران كان اسم ده بقى موصك علي. انا ممكن نعمل معاك اللي ما تعملش رتبتي وسلطتي ممكن نعمل معاك الدنيا كلها ولكن حرام عليك يا اخوي. انا بحبك المسافه اللي بيني وبينك ياما عشان الفلوس. ليه يا اخوي؟ انا اخوك. والتاني قلبه حجر. اسمع صلى على النبي. عسران ده كان في الماضي شايل كتير من اخوه وهن عليه الظالم وهن عليه الظالم الورث يحرم اخوه. زغران بيبك من فعل يا اخو وعصران ده كان في الماضي شايل كتير من اخو وكان عليك الظالم انا الظالم من الورث يحرم اخوه وزغران ساعتها شك في قيمه ابوه واخوه لكن حيعمل ايه وده مركزه حساس خاف من كلام الناس وخاف على نفسه قام دغري سبقه ومشي وسبغة لأخوه أم دغري سبغة ومشي أم دغري سبغة ومشي والسبغة لأخوه مع إنه كان رتبته يغضب يأذي أخوه أكتر وأكتر لكنه قال ربنا أكبر والمفتري هو النجمة. عصران ده عمره يا ناس مفسو طيش وطيش وملوكش حدو يجي الصيف يا ناس يضغر يحب يغرب يا ناس من الحر يحب يغرب يا ناس من الحر يأجر له شقة في راس البر يقعد شوية هناك بجواب أمشف مزعيمة على المية وده كان يحب الملاغية شاف مزعيمة على المية وده كان يحب الملاغية وكانت زيه كمان هي كلمة في كلمة راحت وياه أتاريها كانت مشهورة والشرطة حطها في الصورة لها كم كارت وكم صورة لها كم كارت وكم صورة لها كم كارت وكم صورة لها كم كارت وكم صورة قبضوا عليه وعلي جمعة عيني يا عيني يا عين عيني عيني يا عين عيني عيني يا عين قال له منك لله يا أخوي وربنا موجود وساب له البلد وماشى رئيس المباحث والفار المأنزح من نصيب القطط وهو في راس البر شاف واحدة حلوة جمالها حلو راحت معاه أتاري المباحث لها خطوط قبضوا عليه ودخل محامي كبير معاه فلوس عصران خد حكم 6 شهور لكن الحكم كان بدون تنفيذ وطلع من دي بسلام مش انكسف أبدا اللي فيه الشيء ما يسلهوش أنا عجبي على راجل واخد الحريم غير وربنا عوض عليك اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش ما تتنططش يا ما يا خوي لف سنة وما تخطيش قاله زي ما بقولوا أهل زمان اصحى عجبي على راجل عجبي على راجل راجل وراجل ما هوش راجل عجبي على راجل للحريم بصاص يبقى ماشي وعينين بحلقة اهدى يا خوي يا خوي ما ترضاهوش على مراتك ولا بنتك اللي ما ترضاهوش ما تبصوش يا خوي اصحى بقولك ده ربنا يحب الجمال يا اخي بس في الحلال عجبي على راجل للحريم بصاص يسيب مراته زي القمر ويبص لحريم الناس انا عايز اقول لك نصيحه وتعمل بيها وخلاص اللي ما ترضاهوش على نفسك يا باي يا باي يا باي يا باي على نفسك يا بي يا با يا با ما ترضغوش على الناس اللي ما ترضغوش على نفسك ما ترضغوش على الناس يا حلوة يا مدلعة يا مدلعة كل الناس قالت اللي بيحبني يا سعد يكون حده إخلاص خليك في طريق ربنا وسيبك من كلام من كلام الناس خليك في طريق ربنا سيبك من كلام الناس أبو عين زيغة ملوش أمل وعينه جندة ملوش خزية أبو عين زيغة ملوش أمل وعينه جندة ملوش خزية وعينه جامدة مفوش خزية اكمنه كان ظالم يا اخوي اكمنه كان ظالم يا اخوي ربنا حيخلص ذنب يا اخوي لما رفاق السوق صاحبه وده كان عايش وحده كمان رافض الزواج دايما ويقوم انا كده باشا اعيش على طول رافض الزواج دايما ويقوم انا كده باش اعيش على طول. شاف اللي زيه ما شمعابه، شاف اللي زيه ما شمعابه، في الهلس راح مشي ويابه، بيروحوا شقة من إياهم، بيروحوا شقة من إياهم، وآخر الليل يدفع عصرة، واللي أبوه وأمه ما يربوه لازم يتوه في الدنيا يتوه، اللي أبوه وأمه ما يربوه لازم يضيع في الدنيا يتوه. الوداع يما الوداع، الحنان والحب ضاع، الوداع يما الوداع، الحنان والحب ضاع، من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا، من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا، من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا، من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا، من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا، من بعدك يما ليا من راح يسأل عليا. اللي أبوه وأمه ما يربوه لازم يتوه في الدنيا يا غوم، والأخ اللي بيظلم أخوه ربنا يبقى عليه غضبان، ربنا يبقى عليه غضبان. صاحبنا قال له كده أخوي، بدأ يشرب ويسكر وكتر الفلوس بيعمل نفوس، يأجر الأرض وما عادش فلاح بقى، خلاص عصران اتغير، يشرب ويسكر ويضيع، ويضيع في الهوى ألوفات. شوية في شوية قابلوه جماعة أصحابه، الجماعة اللي بياخده ما بيدوش، وفي صاحب يخسر وفي صاحب يحبك، عين تفرق وعين تدور وعين تحبك وعين تصلي وعين تولي، مش كل العيون اللي تقابلك. هما في شقة من الشقة اللي بالي بالك، اللي بالي بالك عم شاف واحدة على قدر من الجمال حلوة، قال بقى الحلاوة دي كلها، قال انتو هعمل ايه؟ اسمع بقى شوف اللي جاي، اسمع. شاف واحدة حلوة جمال جايس في العيون والقلوب، الجمال ده اللي انا بحبه وجوه ده المطلوب، ايه اللي جابك هنا؟ قالت له ده المكتوب، ايه اللي جابك هنا؟ قالت له ده المكتوب، قالت له ده المكتوب، يتيمة من ابويا وجوز امي طلع راجل معيوب، بهدلني من بعد ابويا، بهدلني من بعد ابويا، وفي الطريق تمشيت انا بحلم براجل حلو وبيت، وساعتها والله حتوب قال اسمك نسمة، قال عايز اشوفك مبتسمة، قال اسمك قالت نسمة، قال عايز اشوفك مبتسمة، وكل شيء بخت واسمة، وانت بخت يا حلوة كمان. قالت له خايفة يا مر عيني، جوز امي يعرف يأذيني، ويمكن والله يتاويني، قولي انا انا اعمل ايه، قولي انا انا اعمل ايه، اسمك ايه يا مر عيني؟ قال خدامك انا عصره، كبر بلدنا والله كمان، وعندي أنا 20 سنة وحدة يا أرض كمان واطية. قالت له خايفة يا نور عيني، جوز أمي يعرف يأذيني، جوز أمي يعرف يأذيني. قال لها هروح معاك لجوز أمك. قالت له تقدر؟ قال لها ما اقدرش. ليه؟ قال له تقدر لسه عصابة في البطنية. قال لها أوي. قال لها نروح. ايه المشكلة يعني؟ قالت له رئيس عصابة وبيشرب. قال لها أوي. قالت له لوحدك؟ قال لها اللي عايزاه. ايه رأيك؟ قالت له اجي معاك عشان تقول رايدني اقول موافقاك كده يعني؟ قال لها هو كده خلاص اروح معاك. قالت له خايفة يا نور عيني، جوز أمي يعرف يأذيني، وساعت يا يمكن يتاويني، ساعت يا يمكن يتاويني، بس تاخد له طلبه معاه بيشم بودرة وياخد المكس ويشوف عالفيديو شرايط الهلس، بيشم بودرة وياخد المكس ويشوف عالفيديو شرايط الهلس. عيب عليكم كده يا شباب مصر، والله اللي حيشوف يا ناشيرة هلس الفجر حيجيله أسرع من الأكس، الفجر حيجيله أسرع من الأكس. برشام حشيش أنا موافق، بس تاخد له طلب معك. قالها بتقول ايه؟ قالت له هو كده حشاش عالمي قعد في البطلية، جوز أم ده ظالم. قالها وانا حبيتك، قابلت حريم ياما وشفت ياما، لكن انت اللي دخلت دماغي غريب الضار عليا غير الزمان قاسي وظلم مشي سوا أضوى عليرا مني أضوى عليرا مني أضوى عليرا مني أضوى عليرا مني غريب الضار. بتقول ايه؟ قالت له انا لقيتك وخدتها وراح رئيس العصابة. اتاريك جوز امها فعلا اول ما وصل عنده صباح الخير يا معلمه. صباح الخير يا اخوي. انا جاي لك بخصوص نسمه. نسمه؟ عاوز اعمل نسمه يا اخوي. من الاخر انا بحب نسمه وعايز اكتب كتابي عليه. هتعوز كام؟ عاوز 50,000 جنيه على الترابيزه. 50,000 جنيه؟ ايوه يا اخويا. هم شيامه؟ لا يا مليح، وانت بتشتري توك توك يا اخويا؟ على رايك ده التوك توك ب 17,000 و 18,000. قالوا خلاص يا معلمه 50,000 ماشي. المهرية عليك غالي؟ قال له ما يغلاش عليها غالي. تقوم البنت تبص بقى لعصران وتقول له انت حبيبي يا عصران وانا بحبك قوي. تبص له تقول له ايه؟ كلموني ثاني عنك، فكروني الظابط يا عم شوف عصران يا عم ابعت انت الظابط يا عم شوف عصران يا عم شوف عصران يا عم شوف شوف شوف صلي المغري نسمع عليك غالي الما يغلى عليك غالي المغري جا كده طوال خمسين ألف وعد كمان قلت اغرد تتكلم على طلباتك يا معلم وألف نفسه ضبطت علي جاي تحط الشنطة أخد خمسين ألف جنيه في الشنطة حيروحوا منه كده أوانطة عصران خربغة خرب ملطة عصران خربغة خرب ملطة عصران خربة خرب ملطة ألف نفسه ضبطة يا سلام عليك حتة شنطة خد خمسين ألف جنيه في الشنطة هيضيعوا منه كده وانطة عصران خربغة خرب ملطة عصران خرب لخرب منطق رهن العشرين فدان خمس سنين خمس سنين وخد الفلوس خمسين ألف جنيه في شنطة خمسين ألف جنيه ياما وأوان جابوا المأزون وكتب كتابه عليها والعصمة في ايديها قال أنا خدامكم أعيش سعيد في سرور شغري العسل اطبخ في سلام دلع وشرب واكل حمام اوعى الدلع شغري العسل اطبخ في سلام صغر وشرب واكل حمام ولا هوش درب اللي جاي قدام لما في يوم صحى من الاوغام شاف جايه اخر الليل شاف راجع اخر الليل شاف راجع اخر الليل بتروح مكان ما يعرفش بتروح فين جيجي تابع غاو وهو زالي قالت له مالكش حدايا كلام انا اخرج واصغر على كيفي وانت هنا في البيت ضيفي انا اصغر برا على كيفي وانت هنا في البيت ضيفي الفلوسي راحت فين قالت له فلوسك ايه يا عويل ما اخدت بيها شهر جميل قالت له فلوسك ايه يا عويل ما اخدت بيها شهر جميل ما اخدت بيها شهر جميل كفاية عليك أكل ومرة وتنبلة وجلة صمغة كفاية عليك أكل ومرة وتنبلة وجلة صمغة اوعى تقول فلوسي اوعى ونعيش تجينا تعيش خدام اوعى تقول ايه قالت له امال ايه اصحى يا اخويا اوعى تقول الفلوس وتجيب سيره الفلوس انا جوزتك شهر بخمسين الف غيرك كان بيدفع فيه مئه وخمسين ايه ده اخويا معدل ولا ايه انا عجبي على راجل من خلف البنات زعلان والمراته جابت له بنت ببالي غضبان اه عجب يا لا راجل من خلف البنات زعلان زعلان زعلان لا لا لا لا لا لا عجب يا لا عجب يا صلاة النبي اصحى يا اللي معاك البنات بكرة هتجيب صبيان يا عم انت تقدر تخلق دوفر مراتك جابت لك بنت واتنين وتلاتة ما تجلكش ما تعرفش سيدنا رسول الله الحديث بيقول اللي جوز بنتين يدخل الجنة امال ايه اصحى انا عجبي على راجل انا انا انا انا انا قادر الكريم يحرمك من ده ومن ده كمان يا اخويا ده المفتري والله خسران اللي بيفتري يا اخويا خسران واللي عطاك البناية اللي عطاك البناية اللي عطاك البناية بكره يديك الصبيان اصبر وارضى بنصيبك يا اخويا بالعاطي واحد علان هو الكريم هو الكريم حنان راح للمعلم قال له بتسهر بقى لا بتسهر براحتك عجبك عجبك مش عجبك انت حر احنا كده وضعنا كده هلا هلا جرام علامة انت رئيس عصابة وانت الشرف قال شرف العصمة في ايديك هترمي عليك اليمين تخلع كده قال له هو شغلنا كده يا سلام يعني انا طلحت قال له طلحت ما طلحتش انت حر ام راح يشتكيها لزوج امها ويقول نسمة بتسهر فين عايز اعرف انا على طول قال له براحتها وكمان هي كده على طول عجبك كده مش عجبك الباب يفوت جمل قال له يعني ايه العمل قال له احنا كده على طول كده يعني قال له هو كده يعني ايه يعني بالعربي هي كده واذا كان عجبك خطة من أول فهم الحكاية وحللها قال تبقى خطة من أول فهم الحكاية وحللها قال تبقى خطة من أول آخر الليل جاي قتلها وغرب دغري وسابها كمان جزاء الظالمين من الظالمين امال ايه يا عم امال انت فكرك ايه في ربنا فوق ربنا حاطط على الناس خيمه ويوم القيامه الخيمه هتنشال وكل واحد حيبان على حاجته لو انت بتظلم النهارده علام الغيوب موجود يا عم خلق النوم وحرمه على نفسه حديث ما معناه سيدنا موسى بيقول يا رب انت بتنام فعطاله لوح من الجزاز وسينا من النوم فاللوح الجزاز يقال في حتة قال له هكذا يا موسى انا لو غفلت لحظة لانطبقت السماء على الارض ربنا ما بينامش يا اخويا اصحى يا حبيبي اصحى اصحى لكن الناس النهاردة الناس

سامحني. قال له سامحك على ايه ولا على ايه؟ فاكر لما رحت لك قلت لك اشترينا في المعادي والبساتين؟ الارض عملت لك ايه يا اخوي؟ هو بيكلمه اغمى عليه واقع بقومه في الاهمات عصران. رئيس المباحث ده اخوه والدم عمره ما يبقى مية. زغران زغران حزن على خوك لكن حيعمل ايه؟ وزارع الشر لازم شره يرد عليه، وزارع الشر لازم شره يرد عليه. أما اللي يزرع خير خيره يرد عليه. المبرين قالوا لا باش احنا اسفين على، قال لهم لا، ربنا ومطلع على افعال عصران. قالوا لا باش احنا سامحنا اخويا. ضح كل شيء وعاد يبكي رئيس المباحث اخويا. اعملي يا رب الطبي يا رب عالم الاحوال. خدوا خد البص على البلد، زغران سافر على البلد سد الديون عصران والأرض وبيته كمان بقوا ملكه وتحت ايديك. زغران سافر على البلد سد الديون عصران وأرضه وبيته كمان بقوا ملكه وتحت ايده كمان بعد ما شفنا نهاية الظل. زرع الشر حصل له ايه بعد ما شفنا نهاية الظل؟ زرع الشر حصل له ايه؟ سد الديون عصرا راح الشر وعاش في امان واجر العشرين فدان لفلاحين من بلده كمان واجر العشرين فدان لفلاحين من ارضه كمان والبيت سابه مرسى اليه وكل شجر يطل وكل شجر يطل عليك مسقط راسه غالي عليك ويحب عياله وزوجته كمان. بعد ما سد الديون عصرا راح الشر وعاش في امان واجر العشرين فدان لفلاحين من بلده كمان والبيت ساب مرسى اليه والبيت ساب مرسى اليه والبيت ساب مرسى اليه وكل شر يطل عليه والبيت ساب مرسى اليه وكل شر يطل عليه مسقط راسه غالي عليه ويحب عياله وزوجته كمان. ويا اللي سمعتوا القصه دي حقيقه حصلت يا سيادي، يا اللي سمعتوا